بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. واصلوا الحديث حول أحكام وفقه الجهاد، وذلك من خلال حاشية على متن كتاب منار السبيل. وقلنا في المرة الأخيرة وقفنا عند الكلام عن الغنائم، وقدمنا لهذا بتعريف الغنائم، ونواصل بإذن الله تعالى الحديث حول الأحكام المتعلقة بالغنائم. ما هي الغنائم ابتداء؟ ما هو تقسيم أو ما هي القسمة الصحيحة في الغنائم؟ أين تقسم الغنائم؟ على من تكون الغنائم، أو من الذي يعطى من الغنيمة؟ فهذه بعض الأحكام الواردة معنا، وهي أحكام في الحقيقة على أهمية شديدة، وليس الأمر يتعلق بمن يخرج للجهاد فحسب، كما ربما يعني يتوهم بعض الناس أن مثلا هذه الأحكام تتعلق بمن يريد أن يجاهد فقط، فهذا من الفهم الخاطئ في الحقيقة. وإلا فهذه كلها شرائع الإسلام ابتداء، ثم من أين لك ألا تكون في يوم من الأيام عرضة لأن تكون من أهل هذا المشهد، إما مجاهد، إما مدافع عن دينك وأرضك ووطنك، وإما مسؤول تسأل عن هذه الأحكام وعن إقامتها ونحو ذلك، فضلا عن أن هذه الأحكام إن لم يعرفها المسلمون من سيعرفها؟ من الذي سيتعلمها؟ ولذلك نعود إلى التقدمة التي فصلناها لكن في إشارة موجزة، ثم نواصل الحديث. فكما كان الكلام عن الغنائم، وأن الغنيمة في الشرع هي المال المأخوذ من أعداء الإسلام عن طريق الحرب والقتال، وتشمل الأموال والأسرى والأرض. وكما تقدم فإنه يخرج بذلك كل مال حصل من غير هذه الصفة، يعني لو أن المسلمين اقتتلوا فيما بينهم كما تقدم، فهذا ليس فيه غنائم. يعني لو اقتتل فئتان من المسلمين ليس بينهما هذه المسألة، ولا يجوز أن يغنم بعضهم بعضا، لأن مال المسلمين واحد. أما الغنائم فإنها التي تؤخذ من أموال الكفار في الحرب، من أموال الكفار في الحرب. وأيضا كما تقدم في الكلام أن الله سبحانه وتعالى ذكر الغنائم في كتابه، فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية. وجاء في هذه الآية كيفية تقسيم الغنائم، وهذا الذي وقفنا عليه. فهذا تقسيم مجمل، يعني جاء في الآية تقسيم الغنائم مجملا. أما التفصيل قال: للراجل سهم، وللغازي على فرس هجين سهمان، وعلى فرس عربي ثلاثة. قال ابن المنذر: للراجل سهم وللفارس ثلاثة. هذا قول عوام أهل العلم في القديم. قوله للراجل سهم، الراجل يقصد به المقاتل الذي يقاتل ليس على دابة، فهذا يسمى راجل، يترجل يعني على رجليه في أثناء القتال والمعارك، كما يسمى في زمننا بقوات المشاة في الغالب. قوات المشاة الحديثة عبارة عن ناقلات للجنود تفرغ هؤلاء الجنود في أماكن مختلفة، وهؤلاء الجنود يقاتلون، فهؤلاء يعدون من هذا الصنف وهو الراجل الذي لا يقاتل على مركبة أو على دابة أو على دابة. قال للراجل سهم وللغازي على فرس هجين سهمان، فرس هجين هيأتي كلام عليه، يعني الفرس المخلط بين العربي وغيره، بين الفرس العربي والفرس أو يعني فرس أخرى غير عربية. قال وعلى فرس عربي ثلاثة. قال ابن المنذر للراجل سهم وللفارس ثلاثة، هذا قول عوام أهل العلم في القديم والحديث. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. يبقى ابتداء كده نخرج بالمسائل بسهولة واحدة واحدة. المقاتل الراجل له سهم، المقاتل الراجل لو أنه جاء بفرس، لو المقاتل جاء بفرس فللفرس سهمان، إذن له كم سهم الآن بعد الحرب؟ ثلاثة، واحد له لشخصه واثنان لفرسه، وهذا لأن الفرس يعد آلة عسكرية قوية جدا، بدليل أنه صار له سهمان للفرس بسبب أنه جاء به. نعم. قال وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما، رواه الأثرم. قال والهجين الذي أبوه عربي وأمه برذونة، الفرس الهجين يعني ماذا؟ الذي هو مخلط بين العربي وغيره. قال يكون له سهم وبه. قال الحسن يعني الفرس الهجين ليس له إيش؟ سهمان كما هو الفرس العربي، إنما له سهم واحد، لأن الفرس الهجين أقل قدرة في القتال من الفرس العربي. قال الحسن لحديث أبي الأقمر قال أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها، العراب يعني الخيل العربية، فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان ضحى الغد، اللي هي المخلطة يعني الهجين، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر ابن أبي حميصة أو حميضة أو خميصة، الله أعلم ضبطها يعني. فقال لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك، ففصل الخيل، فقال عمر هبلت الوادعي أمه أمضوها على ما قال. يعني هذا الرجل اللي هو قائد الجيش أعطى الهجين اثنين، يعني سهم واحد يعني هو الفرس بتاعه اثنين، وأعطى الفرس عربي أعطى له ثلاثة، وقال لا أسوي بين التي أدركت اليوم والتي أدركت غدا، دي جاءت المعركة بسرعة والأخرى تأخرت. فقال عمر هبلت الوادعي أمه لاحتبال الفوز وتحين الفرصة، فكأنه يقول أن أم الوادعي فازت به، يعني يثني عليه. قال وعن مكحول، وإن كان يعني هذه الرواية يعني ضعيفة، وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين، أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما، هذه الرواية أيضا ضعيفة. ولا يسهم لأكثر من فرسين، يعني لا يعطى لمقاتل معه أكثر من فرسين على هذه الخيول شيئا زائدا، يعني مقاتل جاء مع ثلاثة خيول يأخذ ليه اثنين فقط، هذا معنى الكلام يعني. قال ولا يسهم لأكثر من فرسين، لما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، يعني لا يعطي للرجل فوق فرسين وإن كان معه 10 أفراس، حتى لو معه 10 أفراس يعني، وإن كان رواه ضعيف. وعن أزهر ابن عبيد الله أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس 2 وللفرسين 4 أسهم ولصاحبهما 1 فذلك 5 أسهم. وهذه الرواية أيضا ضعيفة. وروى الدارقطني عن بشير بن عمرو بن محصن قال أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي 4 أسهم ولي 1، قال فأخذت 5 أسهم. هيجي لسه كلام على هذه المسائل تفصيلا. ثم قال ولا يسهم لغير الخيل. طيب نشرح الفقرة السابقة في الحاشية تحت ونعود بعد ذلك إلى المتن مرة أخرى، ننتقل إلى الحاشية. قوله للراجل سهم وللغازي على فرس هجين 2 وعلى فرس عربي 3، قلنا أكثر أهل العلم على أن الغنيمة تقسم للفارس منها 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم. وقال أبو حنيفة للفرس 1. أبو حنيفة خالف يعني جمهور أهل العلم في ذلك. قال لما روى مجمع ابن حارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على أهل الحديبية فأعطى الفارس 2 وأعطى الراجل 1. هذا الحديث أيضا ضعيف. قال ولأنه حيوان ذو سهم فلم يزد عن سهم كالآدمي. أبو حنيفة رحمه الله تعالى خالف الجمهور وقال إن الفرس له 1، لكن هذا في الحقيقة مردود. قلنا والصحيح مذهب جمهور العلماء للأدلة المتقدمة، الأدلة المتقدمة اللي فيها أخبار يعني صحيحة في ذلك. وأما حديث مجمع الذي احتج به يعني أبو حنيفة فلو صح فيحتمل أنه قبل ما بصوا في الورقة طب ما كده يبقوا 3. هو بيقول إد أبو حنيفة بيقول الفرس ياخد 1 سهم فقط. لا ما فيش تصريح في إن الحديث فيه إن هو مش عربي. سمين للفرس غيره هو. تمام هو ده التأويل، الفرس غيره هو. الرواية بقى ارجعوا لها كده، قال اللي هو احتج بيه أبو حنيفة يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني خيبر على أهل الحديبية فأعطى الفارس 2 وأعطى الراجل 1، فتحتمل أعطى الفارس 2 لفرسه والراجل 1. ده احنا بنحاول نوجه ليش الحديث إن صح إن صح، لكن الروايات الصحيحة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس 2 والفارس 1، فيكون مجموع ذلك 3 أسهم. قوله وللغازي على فرس هجين 2، وللغازي على فرس هجين 2. قال عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي والثوري يسهم للبرذون مثل سهم العربي. البرذون اللي هو المخلط يعني الهجين، لأن الله تعالى قال والخيل والبغال والحمير وهذه من الخيل، ولعموم الخبر سهمان لفرسه وسهم له. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ومالك الشافعي أنه يعني البرذون مثل ليش أو اللي هو الهجين يعني مثل العربي، والله أعلم الأقرب الأول، وهو أنه العربي له خاصية مشهود له بها في القوة ويعني الركض ونحو ذلك. الله أعلم. لكن هنا تأتي معنا مسألة، وهي مسألة عصرية، مسألة عصرية. لو أننا حصل للجيوش المسلمة في العصر الحديث الآن غنائم، غنائم، وليست الجيوش الآن تقاتل على خيل، تقاتل على خيل، فهل تقع أي دابة موقع الخيل مثلا؟ هذا سؤال مطروح، مسألة عصرية، إنه هل مثلا السيارة مثلا والدبابة ونحو ذلك تقع موقع الخيل؟ فهذه مسألة في الحقيقة تحتاج إلى بحث. لكن جملة الحال في هذا البحث، أولا هل هذه الدابة ملك للفارس ولا ملك للدولة المسلمة؟ من الذي جهز؟ دولة ولا هو الذي تجهز؟ ينظر في ذلك. فالفارس كان يأخذ سهمان لفرسه، لماذا؟ لأنه من ماله، لأنه من ماله، جهزه من ماله، وهو الذي جاء به من ماله، والفرس كان في هذا الوقت أغلى من الناقة ذاتها، لأن الفرس أداة سفر سريعة وأداة قتال كذلك، فهو له وجهين بخلاف الناقة يعني. وعليه فينظر، إن كان ملك للجيوش النظامية والدولة فهنا لن يكون هناك تمييز، لن يكون هناك تمييز. وإلا ذكرنا في مسألة السلب أيضا مسألة عصرية، إن السلب لابد أن يكون موصوف القاتل بماذا؟ بالمغامرة، أن يحصل له غرر ومغامرة، يعني أنه بيغامر بنفسه فيقاتل من سيأخذ سلبه. وذكرنا مثال أنه لو هو قاعد على دبابة مثلا وبيضرب من بعيد، هل له سلبه؟ ليس له سلبه. لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون في نوع من الإيه؟ المغامرة، عرض نفسه للخطر، لكن هو بيضرب من بعيد خلاص. ولذلك ده شبه شبه من؟ اللي بيضرب بالسهم، السهم مالوش سلب، مالوش سلبه. نعم. ولذلك الدابة التي يركبها في الجيوش العصرية إذا كانت ملك للجيوش وليست ملك للمقاتل، فصحيح أنها لا يكون في ذلك تمييز للراكب على الراجل، لأنه هذه الركوبة إنما هي من مال المسلمين عموما، وعليه فتعود أو يعود السهمان للمسلمين عموما يعني. وأيضا قول الشارح ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لأكثر من فرسين. على فكرة المسألة اللي ذكرناها دي مسألة مبحث مهم جدا يعني. طيب لما الدابة اللي هي الطيارة الحديثة والدابة الحديثة ونحو ذلك اللي بتقاتل في الحرب ضد الكفار ويغنم المسلمون، طيب الغنائم كما سيأتي معنا تقسم على من؟ على المقاتلين، أربعة أخماس لمن حضر القتال، والخمس يعود على المسلمين كما يأتي في التقسيمة التي سنتكلم عنها. طيب هل الأربعة أخماس في العصر الحديث هذا من الممكن أن تحتمل أن يشارك فيها المسلمون الذين جهزوا هذه الجيوش مثلا؟ الأموال اللي هي بتاعت الجيوش العصرية دلوقتي، الدبابات والطيارات وكل ده من أموال المسلمين عموما، الناس كلهم عموما، الشعب كله عموما. فهل يحتمل هذا أن يؤخذ من الغنيمة سهم أو قدر من الغنيمة يعود على عموم المسلمين؟ قد تقول أنت مثلا، طب ما في الخمس، في الخمس، لا الخمس محدد، هيجي معنا الكلام عليهم، هيجي معنا الكلام عن الخمس. الخمس له وجوهه متحددة أيضا. ولذلك هل يتوجه أن يؤخذ من مال الغنيمة الأربعة أخماس ويعطى لعموم الشعب أو المسلمين؟ والله أعلم، هذا له وجه، له وجه قوي. لماذا؟ لأنه تجهيز هذه الجيوش كان من أموالهم كلهم، فصاروا جميعا مشاركين في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وده يرجع في النهاية إلى اجتهاد الحاكم واجتهاد قادة يعني الجيوش طبعا بعد الرجوع إلى العلماء في ذلك. قول الشارح ولا يسهم لأكثر من فرسين، قلنا معناه إذا كان مع الرجل خيل أسهم لفرسين أربعة، أسهم لفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهم ولم يزد على ذلك. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يسهم لأكثر من فرس واحد. خد بالك ده قول جمهور، لا يسهم لأكثر من فرس واحد، لأنه لا يمكن أن يقاتل على أكثر منها. قالوا لا، هو مش لو جاب فرسين حتى معاه لا ياخد لفرس واحد. لماذا؟ لأنه هيقاتل على إيش؟ على فرس واحد، والفرس الثاني في هذه الحال بيكون في حالة راحة، في حالة راحة. طيب خلاص كده هو مع فرس واحد بيقاتل به. نعم. وقال قلنا وجه الأول، وجه الأول اللي هم قالوا ماذا؟ صحصحوا. وجه الأول الذين قالوا إنه الفرسين لهم كل واحد سهمين، مش كده؟ ووجه الأول أن الفرس الثاني له به حاجة، فإن إدامة ركوب واحد تضعفه وتمنع القتال عليه، فيسهم له كالأول بخلاف الثالث فإنه مستغني. يعني أصحاب القول اللي قالوا إنه يسهم لفرسين، للرجل الواحد لو معاه الفارس الواحد لو معاه فرسين يسهم للفرسين، لماذا؟ قالوا هو لما يجيب فرسين معناها ان لو واحد منهم تعب في اثناء القتال هيريحه وياخد الايه الاخر، يبقى ده رجل مداوم على القتال بالفرسين، وده وجه طيب في الحقيقه. لكن في يعني هذه المساله ايضا لا تستطيع انت ان تقطع بحكم قطعي فيها. لماذا؟ لانه الاقرب انها تعود الى اجتهاد قائد الجيش، تعود الى اجتهاد قائد الجيش ينظر هل كانت هذه هي الحالة فعلا أم أن الحالة كانت غير ذلك. وممكن تكون الحالة هادئة والفرس هذا مجنب، يبقى لا يعطيه سهما في هذه الحالة، لا يعطيه سهمين في هذه الحالة، وهكذا. كما نكرر، البعض قد يقول احنا عمالين تقول لنا الفرس سهم والفرس سهمين، هو احنا فين الفرس وفين البتاع؟ نقول لك ابتداء الدنيا ستعود إلى القتال على الخيل مرة أخرى، ده ابتداء يعني. سيعود الناس إلى القتال على الخيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في فترة من الزمان. ثم هذه الأحكام تأصيل ويقاس عليها، يعني كما ذكرنا المثال، لو واحد جاب مثلا اشترى هو على حسابه هو مثلا في جيش من الجيوش، يعني زي الآن مثلا الجيوش اللي بتقاتل بمجهود ذاتي في سوريا وغيره، لو أن إنسانا جاء بمثلا سيارة مدرعة أو سيارة ويقاتل بها في القتال، هذا يكون بذل أكثر من الرجل أم لا؟ أي نعم يكون بذل أكثر من الرجل. الرجل ولذلك هذا عندما يقسم قائد الجيش الغنيمة هل يعطى هذا مثل الرجل؟ لا يعطى طبعا مثله، ده راجل جاب سيارة ثمنها 100,000 200,000 500,000 وجاء يقاتل بها في القتال، وهذا شأن شأن الفارس على الفرس والله أعلم. قوله ولا يسهم لغير الخيل، نرجع فوق للمتن، نعود إلى المتن مرة أخرى. قال ولا يسهم لغير الخيل لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل، وكان معه يوم بدر 70 بعيرا، ولم تخلو غزوة من غزواته من الإبل، بل هما غالب دوابهم، ولو أسهم لها لنقل، وكذا أصحابه من بعده. يعني هذا الكلام معناه أنه هل تعطى الإبل كالفرس؟ الرجل الذي جاء يركب ناقة، فهل يعطى مثل الفارس؟ فعلى هذا الكلام يعني في أوله أنه لا يعطى. لماذا؟ لأنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الإبل، وكانت الإبل موجودة في الحروب. نعم. قال وعنه، عنه يعني من؟ الإمام أحمد. وعنه يعني رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد، الكتاب حنبلي، الكتاب منار السبيل، كتاب مذهب حنبلي. قال وعنه في من غزا على بعير لا يقدر على غيره، يعني ما عندوش فرس وجاء بالبعير بتاعه، قسم له ولبعيره سهمان، قسم له ولبعيره سهمان، يعني قسم له هو راجل ولبعيره سهمان كالفرس. قال لقوله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قلنا في الشرح قال ابن المنذر في الإجماع أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم إن من غزا على بعير فله سهم راجل، إن من غزا على بعير فله سهم راجل، لأنه لا يتمكن صاحبه من الكر والفر فلم يسهم كالبغل والحمار. ابن المنذر بينقل إجماع، وده من الإجماعات اللي ابن المنذر أحيانا بيبقى فيها نظر بين العلماء، لكن مع يعني غض النظر عن مسألة نقل الإجماع، لكن هذا أقرب والله أعلم، هذا أقرب. يعني ماذا؟ ليست الإبل كالخيل، ليست الإبل كالخيل. لماذا؟ لأن الخيل تتميز بماذا؟ بالسرعة والكر والفر، بخلاف الإبل بطيئة وليس لها في مسألة الكر والفر. قال ولا يسهم، قال في المتن ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط. مين اللي ياخذ الغنيمة؟ قال ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط. قال البلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط رضخ لهم. رضخ لهم يعني ماذا؟ فاكرين؟ ها تذكرون؟ ها أنا عايز حد من اللي هنا الناحية دي أعطي من الغنيمة لكن دون السهم، يعطى من الغنيمة لكن دون السهم. نعم. قال أما المجنون فيفصل، يعني لماذا لا يعطى يعني هؤلاء. أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل، أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل، لأنه من غير أهل القتال وضرره أكثر من نفعه. طبعا لا شيء، ما لأن المجنون ممكن يفسد التدبير كله، مش كده؟ فلا يصلح أصلا للقتال. وأما الصبي فلقول سعيد ابن المسيب كان الصبيان والعبيد يحوذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة. أي رأيكم في الخبر؟ هل هنا في تناقض في الكلام؟ بارك الله فيك. يعني يحوذون يعني يأخذون لكن دون السهم، دون السهم اللي هو الرضخ الذي تقدم الكلام عليه. قال وقال وقال تميم ابن فرع المهري أو المهري كنت في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة فلم يقسم لي عمرو شيئا. وقال غلام لم يحتلم، فهذا في دليل على أن دون البلوغ ليس له سهم. فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر رضي الله عنهما فقال انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له. أشعر يعني ماذا؟ نبت شعر عانته أو إبطه أو نحو ذلك. فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي. هذا فيه دليل على أنه لا يقسم لي من دون البلوغ. وإن كان يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال لم أقف على سندي. قال الجوزجاني هذا من مشاهير حديث مصر وجيده. وأما العبد فلما تقدم، لما تقدم يعني ماذا؟ إن العبد أصلا الجهاد أصلا غير واجب عليه أصلا، لأنه هو أصلا ليس ملك لنفسه. نعم. قال وعن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبرا مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك فأمر لي من خرثي المتاع، يعني أعطاه شيئا من يعني المتاع، أنواع يعني معينة من الغنيمة. وعنه عنه يعني من؟ الإمام أحمد. يعني كلمة عنه على طول تفهم أنه رواية إيش؟ رواية أخرى في المذهب، رواية أخرى في المذهب. وعنه يسهم له إذا قاتل، يعني في رواية عن الإمام أحمد أن يسهم للعبد إذا قاتل. العبد جه وسيده وافق مثلا أنه يطلع يقاتل، خلاص بقى مقاتل. روية عن الحسن والنخعي لحديث الأسود ابن يزيد، لحديث الأسود ابن يزيد قال أسهم لهم يوم القادسية، أو أسهم لهم يوم القادسية. أسهم لهم يعني أعطوا يعني أسهما يوم القادسية، لكن أيضا قال الشيخ الألباني لم أقف على سنده يعني العبيد. وأما النساء يعني لا يعطون من الغنيمة، لماذا؟ وأما النساء فلحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهم، يعني يأخذون شيئا من الغنيمة رضخ، لكن سهم لا. وهذا حديث صحيح. وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنه هنا مين بقى؟ عنه هنا مش الإمام أحمد بقى. لماذا؟ لأنه هنا بيروي حديث بعد حديث، فالواو دي واو عطف، فهو الحديث اللي قبله عن من؟ عن ابن عباس. قال وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش، وإن كان لفظ ضعيف. وحمل حديث حشرج ابن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم لهن يوم خيبر، وخبر أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ. يحمل يعني لو هذه الأخبار صحت، وإن كانت هي أخبار ضعيفة، لو صحت فمحمول على ماذا؟ على الرضخ، اللي هو يعطون شيئا لكن دون السهم. قلنا في الحاشية قوله ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط رضخ لهم ولم يسهم. قلنا معناه أن من لم يتوافر فيه هذه الشروط الأربعة يرضخ له ولا يسهم. والرضخ أن يعطون شيئا من الغنيمة دون السهم، أن يعطون شيئا من الغنيمة دون السهم. ولا يسهم لهم سهم كامل، ولا تقدير لما يعطونه. يعني ايه ولا تقدير لما يعطونه؟ ما فيش نسبة محددة، يعني ما يقالش مثلا يعطون خمس ربع عشر كذا، لا لا، هذا يرجع الى اجتهاد القائد او الامام او نحو ذلك، بل ذلك الى اجتهاد الامام. فان رأى التسوية بينهم سوى بينهم. بينهم يعني من؟ من لا يعطون من الغنيمة الأسهم. نعم. وإن رأى التفضيل فضل، يعني رأى التفضيل بينهم، هم أعطى مثلا العبد ده قاتل بقوة، العبد ده أقل، المثل الصبي ده قاتل بقوة وده أقل ونحو ذلك. وإن رأى التفضيل فضل، وبه قال أكثر أهل العلم. فأما الصبي فلأنه ليس من أهل القتال، يعني لماذا لم يسهم للصبي؟ يعني فلم يسهم له، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيزهم في القتال أصلا، لا يجيزهم في القتال. وأما العبد والمرأة فلأنه كما سبق ليس مما يجب عليهم الجهاد، فلم يسهم لهما ولما سبق من الأدلة. وتحمل أحاديث الإسهام على الرضخ جمعا بين الأدلة. وأما الكافر إذا غزا مع المسلمين فاختلف فيه. طيب لو الجيش المسلم معهم كفار بيقتلوا معهم، استعانوا به كفار في قتال كفار آخرين أيضا. نعم. فذهب أحمد في رواية، والأوزاعي والزهري والثوري وإسحاق. تقول أنت هذا متصور؟ نعم، ما المانع أن يتصور؟ وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في حلفه خزاعة وغيرها من بعض قبائل العرب وهم على الشرك، دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم العسكري، وأن من اعتدى على جهة من هذا الحلف فهو يعتدي على كل الحلف. ونسأل الله العفو والعافية، عشان كثير من إخواننا يعني لما يحصل أي نوع من الكلام مع بعض حتى أهل الباطل يقول تحالفتم مع فلان وعلان وتحالفتم مع الجهة الفلانية ونحو ذلك. ده احنا لو وصلنا في نهاية المطاف إلى لفظ التحالف ففي جواز أحلاف يكون فيها حتى غير مسلمين بالضابط الشرعية، يكون فيها أحلاف غير مسلمين، الأحلاف العسكرية مثلا التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض قبائل العرب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا فتح مكة وغزا مكة على رغم أنه بينه وبين قريش معاهدة لمدة 10 سنوات؟ لماذا ذهب بعد سنتين بس أو سنة واحدة، معذرة سنة واحدة، ذهب وفتح مكة؟ لأنهم اعتدوا على حليف من أحلافه وهم خزاعة. قال وأما الكافر إذا غزا مع المسلمين فاختلف فيه. طبعا هذا يكون مع ضوابط، إنه يؤمن من هذا الكافر غدرا، يؤمن منه يعني يخبر عن المسلمين وكذا ونحو ذلك. نعم. فذهب أحمد في رواية والأوزاعي والزهري والثوري وإسحاق إلى أنه يسهم له كالمسلم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لصفوان ابن أمية وأعطاه من سهم المؤلفة يوم حنين. عارفين القصة بتاعت صفوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه واد من إبل، وادي كامل. نعم. وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والرواية الثانية عن أحمد إلى أنه لا يسهم له لأنه من غير أهل الجهاد، فلم يسهم له كالعبد ولكن يرضخ له كالعبد. وهذا والله أعلم أقرب، هذا أقرب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى صفوان بن أمية ظاهر ما جاء في الحديث أنه ليس سهما، إنما أعطاه تأليفا، وهذا يعني يدخل في معنى الرضخ، والرضخ ليس له قدر من إيش؟ مقدر. الرضخ ليس له قدر من مقدر، يعطي زيادة عن السهم، يعطي أقل، لكن الغالب أنه دون السهم، الغالب أنه دون السهم. النفل في الغنيمة، النفل في الغنيمة مسألة يعني أخرى، وهي مسألة النفل في الغنيمة. النفل يعني الزيادة، ومنه تسمية السنن نوافل. فالنفل الزيادة، يعني هل يجوز إعطاء مقاتل من المقاتلين شيئا زائدا على سهمه؟ فهذا هو الذي يقصد في هذه المسألة، وهذا يسمى نفلا، أن يعطى زيادة. هذا المقاتل مثلا راجل خد سهم مثل مثل سائر الرجال فيعطى سهم، أو فرس يعطى سهمين مثل مثل سائر الفرسان. طيب هل يجوز أن القائد يعطي زيادة؟ نعم، يجوز للإمام أن يزيد بعض المقاتلين عن نصيبه بمقدار الثلث أو الربع من الغنيمة نفسها، من الغنيمة نفسها. في خلاف بين العلماء في هل يعطى النفل من الأربعة الأخماس ولا الخمس، في خلاف بين العلماء. بعض العلماء قالوا الأنفال تعطى من الخمس، لماذا؟ لأنه الأربع أخماس دول ملك المقاتلين، فإذا أخذ منهم يبقى معناه أنه قلت الغنائم عن قدرها الأربعة أخماس. والبعض الآخر يقولون يجوز من الأربعة أخماس لأن الخمس هذا له أيضا أهلهم. نعم. قال يجوز للإمام تقصد ماذا هنا؟ يجوز للإمام أن يزيد بعض المقاتلين عن نصيبه بمقدار الثلث أو الربع من الغنيمة نفسها، يعني يعطي من الغنيمة نفسها، يأخذ منها ثلث أو ربع من الغنيمة نفسها، الأربعة أخماس هذه يأخذ منها الإمام جزء ويعتبره هذا الجزء خاص بالإيش؟ بالنوافل دي، بالنفل، يعطي للناس كأنفال. نعم. قال إذا أظهر من النكاية في العدو ما يستحق به هذه الزيادة، وبه قال أحمد وأبو عبيد فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه 5 أسهم لعظم عنائه في تلك الغزوة. تذكرون أنه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان يستعمل فرس ولا كان بيستعمل رجله؟ ده كان راجل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مضاعفة. لماذا؟ لأنه صار كالفارس يقاتل كالفرسان، فأعطاه هذا نفلا. وهذه كال يعني بالتعبير العصري شوية هذه كالمكافأة، يعني واحد أحسن في القتال. كل المقاتلين الرجال لهم سهم، الفرس له سهمين، لكن بالفعل هل كل المقاتلين سواء في درجة القتال أم أن هناك من أبلى بلاء أحسن من الآخر؟ بالفعل. ولذلك الإمام يحسن به أن يتخذ نوافل، أن يعطي هذا شيئا ويعطي هذا شيئا زائدا مكافأة له على ذلك. قال ويقسم أو ويقسم الخمس الباقي 5 أسهم، 5 أسهم لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. إذن 4 الأخماس هذه ذهبت لمن؟ للمقاتلين. طب الخمس له أهله؟ قلنا في الشرح حكم خمس الغنيمة. اتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرا من أيدي الكفار، قسرا يعني ماذا؟ يعني رغما عنهم، غصبا عنهم، نعم، قال أن خمسها للإمام، لأنه هيجي معنا أحكام تانية بعد كده، أحكام تتعلق بإيش؟ بالأموال التي نالها المسلمون في صلح مثلا، أو نالها المسلمون من غير قتال اللي هي الفيء نحوه، نعم. قال اتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرا من أيدي الكفار أن خمسها للإمام وأربعة أخماسها للذين غنموها، لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. واختلفوا في الخمس كيف يقسم على 4 مذاهب مشهورة. ذكر هذا الإمام ابن قدامة الأصغر في الشرح الكبير. قال إحداها أن الخمس يقسم على 5 أقسام، دي أقوال يعني للعلماء، أن الخمس يقسم على 5 أقسام على نص الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وبه قال الشافعي وأحمد وطائفة من السلف. 5 أقسام يعني قسم اللي هو لله ورسوله، قسم الثاني ذي القربى، قسم الثالث اليتامى، قسم الرابع المساكين، القسم الخامس ابن السبيل. ده على القول الأول يعني أو المذهب الأول. الثاني أن يقسم على 4 أقسام اللي هو الخمس، يعني يقسم على 4 أقسام، وأن قوله تعالى فأن لله خمسه هو افتتاح كلام للتبرك وليس قسما خاصا، وبه قال الحسن بن محمد ابن الحنفية وغيره. تقول أنت الآن طب ما احنا كده كده قلنا لله ورسوله ده سهم ايه؟ واحد. كأن هذا القول، واحنا أشرنا ليه في الهامش، كأن هذا القول أصحابه ظنوا أنه 5 معدودة كيف؟ لله، للرسول، ذي القربة، اليتامى والمساكين، سهم واحد. ويعني هذا لعله هو الذي قصدوا. يعني المذهب الثالث أنه يقسم اليوم 3 أقسام، يقسم اليوم يعني ماذا؟ يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقسم 3 أقسام، وأن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وذي القربى سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال أصحاب الرأي. يعني أصحاب الرأي قالوا خلاص سهم لله والرسول هذا انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقسم 3 أقسام اللي هو ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فاعتبروا اليتامى والمساكين قسم واحد وابن السبيل وذي القربى. نعم. والأصح معذرة الرابع لا ده محمود بيقول لي على الثالث بينبهني العبارة كمان في الثالث جزاك الله خيرا. الثالث أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام وأن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وذي القربى سقط. أي نعم يعني هؤلاء أصحاب هذا القول كأنهم اعتبروا أن الثلاث أسهم هي ماذا؟ اليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الأقوال في الحق كلها ضعيفة. نعم. الرابع أن الخمس بمنزلة الفيء يعطى منه الغني والفقير وهو قول مالك وغيره. القول ده فيه نوع من الايه توسع ولم يقيد بأنواع معينة. هل يعطى للكل الفقير والغني وكل الناس؟ قلنا والأصح الأول اللي هو قال ماذا؟ أنه يقسم الخمس على خمسة أقسام لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وسهم الله والرسول واحد. سهم الله والرسول واحد فإن لله تعالى الدنيا والآخرة. وقد روى ابن عمر وابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الخمس على خمسة على خمسة. وهذه الرواية تؤيد هذا القول. وأما تقسيمه ثلاثة فمخالف لظاهر الآية فإن الله تعالى سمى لرسوله صلى الله عليه وسلم وقرابته شيئا وجعل لهما في الخمس حقا كما سمى الثلاثة الأصناف الأخرى. وأما من جعل وللرسول ولذي القربى سهما واحدا فيرده حديث جبير ابن مطعم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب. ففيه شاهد أن سهم للرسول يختلف عن سهم ذي القربى. قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى يبقى ده سهم لوحده. وأما من سوى بين الخمس والفيء فغير صحيح اللي هو القول الأخير وسيأتي ما يدل على مخالفته عند الكلام بعد ذلك عن الفيء. طيب خلاصة هذه المسألة الخمس يقسم كم؟ خمسة أقسام. هذه الأقسام الخمسة هي الرسول لأن لله هذه تذكر تبركه الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ومن قال اليتامى والمساكين صنف واحد فهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن اليتامى والمساكين إذا اجتمع تفرق أما إذا تفرق اجتمع مثل الإسلام والإيش والإيمان. ولذلك في الزكاة هناك سهم في الزكاة هو واحد اللي هو بيجمع فيه الإيش الفقراء والمساكين بيجمع واحد بخلاف هنا اليتامى والمساكين. إذن فيقسم الخمس خمسة أقسام. الرسول صلى الله عليه وسلم هياخد خمس الإيش خمس الخمس ثم انتبه خمس الخمس هذا مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يخرج منه كذلك في مصالح المسلمين. كان ينفق على أهله منه نفقة سنة يعني يدخر لأهله منه نفقة سنة وكان يرد باقيه في مصالح المسلمين والكراع والسلاح ونحو ذلك. أهو هيجي أهو الكلام أهو. احنا في الهامش تحت أشرنا إليها بطريقة أخرى يعني انزل في الهامش. ومن ضلالات الشيعة الإمامية الجعفرية توسعهم في الخمس. طب قبل ما أذكر المسألة دي أجاوب على السؤال عشان يوضح المسألة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم احنا فهم منه ماذا؟ إنه سهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش باقي وهذا السهم يشبه مسألة الإيش؟ الزكاة. خذ من أموالهم صدقة. من اللي يأخذ؟ إمام المسلمين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومن بعده إمام المسلمين، وهذه كذلك. فالخمس باقي، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الخمس يتصرف فيه من؟ إمام المسلمين هو الذي يتصرف فيه. فإمام المسلمين يتصرف فيه على هذا النحو، خمس الخمس، أربعة أخماس الخمس يعطيها لمن؟ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمس الخمس ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، مش قربى الإمام، احنا في إشارة تحت يا الشيعة. ذوي القربى قربى النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا في أي زمان يسهم لهم، إن وجدوا في أي زمان يسهم لهم. وفي الحقيقة لا ينقطع نسب النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، لا ينقطع. اللي انقطع ماذا؟ اللي انقطع إقامة هذا العمل. ما فيش أصلا فيء ولا في ده، احنا الله المستعان. هو في غنيمة أصلا؟ أنا آسف يعني ما فيش قصدي غنيمة، ما فيش غنيمة أصلا يعني، حتى الغنائم الله المستعان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ده فضلا عن الفيء يعني، الفيء ده بيجي من نتيجة إيه بقى؟ عزة عالية جدا لدرجة إن الكفار ممكن يعملوا إيه؟ يخافوا ويسيبوا أموالهم ويمشوا. نعم. فسهم للرسول يبقى في لإمام المسلمين يتصرف فيه، يتصرف فيه إمام المسلمين فيما يكون فيه مصالح المسلمين. أشرنا في الهامش، ومن ضلالات الشيعة الإمامية الجعفرية اللي هم دلوقتي عمائم إيران، أغنى أغنياء العالم، عمائم إيران أغنى أغنياء العالم. ومن ضلالات الشيعة الإمامية الجعفرية، أنا أقصد طبعا مش عموم العمائم، العمائم اللي هي ماذا؟ أصحاب السلطان الروحي عندهم، اللي هو الفقيه بيسموه، الفقيه اللي هو بيتولى منصب نائب الإيش؟ الإمام الغائب، نائب الإمام الغائب. نعم. ومن ضلالات الشيعة الإمامية الجعفرية توسعهم في الخمس، حتى جعلوه في مطلق ما يستفيد العبد من كسب ولو كان بالهبة أو الهدية ونحو ذلك، ويعطى لفقهائهم الآن لينفقوا بمعرفتهم حتى عودة الإمام الغائب. اللي توسعت الشيعة في مسألة الخمس توسع عجيب جدا. الخمس هذا، الخمس هذا في الأحكام الشرعية التي أمامنا هو عبارة عن ماذا؟ خمس غنيمة، خمس غنيمة. والخمس الغنيمة ده خمس، هذا الخمس يعود لمن؟ لإمام المسلمين يتصرف فيه، إمام المسلمين يتصرف فيه. فهم ابتداء جعلوها للفقيه نائب، قصدي الإمام الغائب اللي هو الفقيه يعني، فهذا نائب اللي هو اللي يتصرف. طيب ماشي، يتصرف في ماذا؟ خمس الغنيمة؟ لا، أي مال يحوزه المسلم يطلع منه خمس. انتوا عارفين حكاية الضرائب اللي عندنا احنا في بلادنا، عندهم هناك الضريبة بيسموها خمس، فياخدها من الفقيه يعني الخميني ثم اللي بعده ونحو ذلك، هو اللي يتصرف فيها. وتكون على كل شيء بيكسبه الإنسان، تجارة، شركة، مال، هبة، أي حاجة. نعم. قال الدكتور علي أحمد السالوس في موسوعته عن الاثنى عشرية، هي عندكم الأنثى صلحوها بس، عن الاثنى عشرية، وفي تقسيم الخمس قالوا يقسم ستة أسهم. الخمس عند أهل السنة بيقسم خمسة أسهم، واختلاف في بقى اللي بعد منه. يقسم ستة أسهم، سهم لله سبحانه وتعالى، وسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم للإمام الجعفري، وهذه الثلاثة الآن لإمامهم الغائب الثاني عشر. ثلاث أسهم دول مضروبين مجموعين في إيه؟ في واحد، يعني ياخد لثلاث جهات ويخليهم في جهة واحدة. والأسهم الثلاثة الأخرى للأيتام والمساكين وأبناء السبيل بشرط الإيمان. شرط الإيمان يعني أن يكون رافضيا، يعني أن مش أي حد يعطى من الإيه؟ من هذا أيضا. قال نرجع للمتن مرة أخرى. سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء. الخمس اللي هو بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أو بتاع قائد المسلمين أو إمام المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الخمس ده يصرف كيف؟ قال سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء، يعني على طريقة الإيش؟ الفيء، في مصالح المسلمين. لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبره من بعير ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، والخمس مردود عليكم. حتى الخمس له تقسيمة فيها أنه يعود إليكم. وعن عمرو بن عبسة وعمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده نحوه رواهما أحمد وأبو داود، فجعله لجميع المسلمين. يعني احنا خدوا بالكم الأربعة أخمس لمن؟ مقاتلين. الخمس هيقسم خمسة أقسام، منهم أربعة لمعينين، أربعة لمعينين وخمس لإمام المسلمين. إمام المسلمين ينفقه في عموم المسلمين، وهو واحد منهم، وهو واحد منهم. قال: ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم. وقيل للخليفة بعده لحديث: إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده. نعم، هذا حديث حسن رواه أبو بكر عنه، وقال: قد رأيت أن أرده على المسلمين. فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله. قاله في الشرح، قلنا في الحاشية: قوله سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء، معنى أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: والخمس مردود عليكم، فجعله لجميع المسلمين. ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم من سد الثغور وإعداد الكراع والسلاح، الكراع اللي هي الخيل ونحو ذلك يعني، وإعطاء أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب. أهو دي إشارة إلى أنه هنا ده كلام من كلام ابن قدامة رحمة الله عليه، أنه يميل إلى أنه النفل يخرج من ماذا؟ من الأربعة أخماس ولا من الخمس النفل؟ لا، هنا اللي موافق على أربعة أخماس، اللي موافق على الخمس بالفعل هو من الإيش؟ من الخمس. قال: ويعطاه أهل البلاء في الإسلام، أهل البلاء يعني من أبلوا، لا من أبلوا بلاء حسنا، يعني اللي هم كانوا أحسن عملا في القتال فيعطون من هذا نافلة. قال: ويعطاه أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب وغير ذلك مما يأتي في الفيء إن شاء الله. أبلى بلاء حسنا في الإسلام شرط يكون في القتال؟ يعني ممكن يكون عالم جليل أبلى بلاء حسنا في الإسلام يقوم يعطيه الإيش؟ الأمير المسلم يعطيه من الإيش؟ من هذا الخمس، أو من خمس الخمس، من خمس الخمس. وقد ذهب قوم إلى أنه سقط هذا السهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم فيرد على الأسهم الباقية من الخمس لأنهم شركاؤه، وقال آخرون: بل يرد على الغانمين لأنهم استحقوها بقتالهم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب رده إلى من فيه سبب الاستحقاق. وقال الطائفة: هو للخليفة بعده، لأن أبا بكر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهي للذي يقوم بها من بعده. قال: وقد رأيت أن أردها على المسلمين. أبو بكر رضي الله عنه من عظيم في الحقيقة ورعه وتقواه ويعني تورعه الشيء جدا بيدافع عن القول ويتصرف على فعل أو على رأي المخالف. يعني هو ينصر القول، قال لهم إنه هي باقية لمن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هي طعمة له كما هي طعمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأيت أن أرده في المسلمين. يعني هو حق لي وأنا كمان إيش متنازل عنه. والصحيح أنه باق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو القول الأخير يعني، وأنه يصرف في مصالح المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وإمام المسلمين، انتبه أن قول مثلا أبو بكر طعمة أطعمها فهي لمن بعده، يعني ليست لمن بعده لشخصه، أي لمن بعده هو الذي ماذا يتصرف، هو الذي يقوم على التصرف فيها. قال وإنه يصرف في مصالح المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإمام المسلمين يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي قال لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. واتفق هو وعمر والصحابة على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله. هو الذي يتصرف فيها وله أن يأخذ منها ولنفسه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الخمس، الخمس كان يأخذ منه ما ينفق على أهله سنة، وإلا الإمام ده هياخذ من المرتب، بياخذ من الحلال دي. أنت تقول دلوقتي الإمام بياخذ مرتب، لا ده حكم من الحال اللي احنا فيه ده، ده حال تاني خالص. وإن كان ده مش معناه أنه هو ما ياخدش مرتب من الدولة، لكن العز كان زمان ان الامام بياخد مرتب من اللي بيجيبه لهم مش من اللي بياخده منه. الله المستعان. وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين. دي مساله اخرى هي على الكلام. وسهم لذي القربى، طيب سهم ذي القربى مين هم اولا ذي القربى وكيف يقسم عليه؟ قال وهم بنو هاشم وبنو المطلب. قال لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب. قال فأتيت أنا وعثمان ابن عفان، ده اللي بيحكي جبير بن مطعم يقول فأتيت أنا وعثمان ابن عفان فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. قال ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث. دي المسألة اللي هي تأتي للذكر من حظ الأنثيين دي سيبوها دلوقتي. عثمان رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يكون له ولقومه مثل ما لبني عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم اللي هم ذوي القربة، ودول اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش امتداد صلب منهم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جده هاشم هذا هو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد المطلب أو بني المطلب، آسف بني المطلب، انتبه بني المطلب، فرق بين بني المطلب وبين عبد المطلب. عبد المطلب ده جد النبي صلى الله عليه وسلم، جد النبي صلى الله عليه وسلم. شيبة ده ابن مين بقى؟ ابن مين؟ ابن هاشم. شيبة هذا ابن هاشم. احنا عندنا في إشارة تحت هي عندكم، هاشم منزلته بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الجد الثاني، آسف أنا قلت الثالث، الثاني. فإن عبد مناف الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم له 4 أولاد هم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. عثمان من بني نوفل، عثمان رضي الله عنه من بني نوفل. فلما نيجي كده لأصل النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقي أنه دول الأربعة دول اجتمعوا معاه فين؟ في عبد مناف الجد الثالث. في عبد مناف الجد الثالث. فعبد مناف ده عنده 4 أولاد، عنده 4 أولاد، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. النبي صلى الله عليه وسلم من أنه فرع في الأربعة؟ من هاشم. يبقى مين ذوي القربة؟ هاشم، اللي هم الميراث ماشي فيهم هاشم. طب ليه بقى المطلب ياخده ونوفل وعبد شمس ما ياخدوش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. وفاء، وفاء عظيم جدا حتى مع الكفار. لا، لأن دول دخلوا معاه فين؟ في الشعب. دخلوا معاه الشعب. لما قريش حصرت النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم من المسلمين في شعب أبي طالب وجوعوهم وعملوا فيهم كل الأعمال اللي هي الحرب الاقتصادية، قيل 3 سنوات وقيل أقل وقيل أكثر، بنو المطلب دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الإيش؟ من المناصرة، مع أن هم كانوا على دين قريش، كانوا مشركين، لكنهم دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب وتضامنوا معه وجاعوا زي ما هو جاع وعانوا زي ما هو عانى. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا على الشرك، عرف لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجعل هذا معروفا. سبحان الله العظيم، جعل به هذا الحكم. اللي الناس اللي زعلانة أقول إيه بس، أنا الناس زعلانة أن أنت ممكن مثلا تذكر واحد من الفساق حتى ولو الكفار عند بعضهم، تقوم تقول والله إحنا بنشكر الأستاذ فلان على أنه هو أعان على الخير في الباب الفلان، يقول لك تنتوا بتوالوا الفلانيين والعلانيين. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل الكفار معه هذا المعروف جعل لهم هذا الوفاء. والصور دي كثيرة يا أخوانا، والله دي حتى دي أخلاق الجاهلية فيها ذلك. وإلا تذكرون عروة بن مسعود لما كان يوم الحديبية، عروة بن مسعود يوم الحديبية هو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعمال يعمل له كده ومش عارف إيه، ومغيرة واقف على راسه، وبعدين راح جاي بعد كده قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى حولك إلا أو شابا يوشك أن يدعوك ويفر عنك. فقال أبو بكر كذا، وراح شتم أبو بكر شتمة شديدة جدا. فقال: والله لولا لك يد علي، أو لولا يد لك علي، لم أوفها لك لرددتها عليك. لولا أن أنت ليك عندي جميلة، بالتعبير العام بتاعنا المصري، ليك عندي جميل، ليك عندي شيء أفعلته لي من الخير وأنا لم أرد لك هذا الشيء لرددته عليك. ده الراجل الكافر عمل كده. يبقى لما يجي واحد مسلم حتى ولو عاصي يقوم يفعل خير، تلومني أن أشكر هذا المسلم؟ وأنا بأشير من خلال ذلك للحقيقة للحال اللي احنا شايفينه، إن إزاي أنت تشكروا بعض أعضاء لجنة 50؟ إذا كان إنسان فعل خيرا، أليس هذا من تأليف قلبه لفعل الخير أكثر؟ إن أنا أشكره وأقول له: والله قد فعلت خيرا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال، قلنا في الشرح قوله: وسهم لذي القربة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا. معناه أن السهم الثاني يكون لذي القربة وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابن عبد مناف دون غيرهم، لحديث جبير بن مطعم المتقدم: فقد راعى لهم النبي صلى الله عليه وسلم نصرتهم وموافقتهم بنو هاشم، يعني لا بني هاشم، وموافقتهم بني هاشم، يعني لما دخلوا الإيش الشعب معه. ولا يستحق من كانت أمه من ذوي القربة وأبوه من غيرهم. مسألة هي فرعية على المسألة، ولا يستحق من كانت أمه من ذوي القربة وأبوه من غيرهم. يعني لو أمه هاشمية وأبوه من غير بني هاشم ليس من ذوي القربة. ليه؟ لأنه أمه ليست من أهل الميراث في هذا الحال. نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع إلى أقارب أمه شيئا وهم بنو زهرة، ولم يدفع أيضا إلى بني عماته كالزبير بن العوام وعبد الله بن جحش ونحوهم. قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، اختلف العلماء في ذلك على قوله. هو بيشير في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين فوق في المتن إلى، أنا أشرح مسألة ببساطة وعين نقرأها، إنه عندما نعطي سهم ذي القربة، ذي القربة دول فيهم رجال وفيهم إيش؟ نساء. فنعطي الرجال ضعف الإيش؟ النساء. هو يقصد ذلك، مناقشة المسألة. اختلف العلماء في ذلك على قولين. الأول يقسم بينهم بالسوية، قول قالوا لا هم سواء، لأنهم أعطوا باسم القرابة والذكر والأنثى، والأنثى فيها سواء، وبه قال أبو ثور والمزني وابن المنذر. القول الثاني قالوا يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه سهم استحق بالقرابة من الأب شرعا، ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث، وبه قال الشافعي ورواية عن أحمد. قالوا لا، لأن لا جاي بطريق يشبه طريق الإيش؟ الميراث، فأشبه الميراث في المسألة. وهذه المسألة تشبه مسألة العطية أيضا، مسألة العطية أيضا، يعني الرجل إذا أراد أن يعطي أولاده عطية في حياته هل يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟ نفس الخلاف موجود بين العلماء. قوله بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، معناه أنه يفرق فيهم حيث كانوا، يعني هذا السهم يوزع عليهم حيث كانوا، ويجب تعميمهم به حسب الإمكان، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال فريق من العلماء إذا كانوا في جهات مختلفة لم يجب، كأصناف الزكاة لوجود المشقة في نقله. يعني انتوا واخدين بال حضراتكم من المسألة، انه طيب هنقسم على أولي القرب، طب أولي القرب فيهم ناس في مصر وفيهم ناس في العراق وفيهم ناس في المغرب وفيهم ناس في مثلا أوروبا وفي ناس في آسيا ونحو ذلك، فهل يوزع هذا السهم عليهم جميعا ويعطون جميعا في أي مكان كانوا؟ فالخلاف في هذه المسألة. فبعض العلماء قالوا لا، هيعطى أهل الإش المكان كالزكاة، أهل المكان من ذوي القربة يعني كالزكاة، الزكاة لما نطلعها بندي أصحاب المكان ومن ودهاش بلد تاني فيعطى أهلنا. وفريق آخر قال لا، هم استحقوا بوصف ذي القربة خلاص يبقى حقهم يروح لهم في أي مكان كان. ووجه الأول أنه سهم مستحق لقرابة الأب فوجب دفعه إلى كل المستحقين كالميراث، ندور على الوارث. وعلى هذا يبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم وينظر كم حصل من ذلك، ويفارق الزكاة حيث لا تنقل، لأن كل بلد لا يكاد يخلو من صدقة تفرق على فقراء أهله. أما الخمس فيوجد في بعض الأقاليم، فلو لم ينقل لأدى إلى إعطاء البعض وحرمان البعض، وهذا أقرب والله أعلم. يعني إن الخمس بتاع ذوي القربة يتوزع عليهم في أي مكان في العالم ولا يعطون في المكان اللي فيه الحرب بس؟ في أي مكان في العالم. لماذا؟ لأن الزكاة تختلف، الزكاة في كل مكان هتلاقي متصدقين، إنما ذوي القربة مش هيلاقوا في كل مكان غانمين ولا مجاهدين ولا في غنيمة. ويستوي فيهم غنيهم وفقيرهم، وهذا قول الشافعي وأحمد وأبي ثور، يعني يعطى الغني من بني من ذوي القربة مثل الفقير، الاثنين زي بعض. وقيل يختص بالفقير منهم، وهذا ضعيف في الحقيقة، والصحيح التعميم للفقير والغني لعموم قوله تعالى ولذي القربى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وصفية وهم أغنياء. ومن مما يقوي هذا القول كذلك أن هؤلاء لا يعطون ماذا؟ الزكاة. هؤلاء لا يأكلون الزكاة، رضي الله عنهم يعني بنو هاشم وبنو عبد المطلب عموما على مر الزمان هؤلاء لا يأكلون الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لنأكل أوساخ الناس، يعني اللي بيتطهر بالناس من ذنوبهم، وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ، لحديث لا يتمى بعد احتلام، واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم، وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فيعطون كما يعطون من الزكاة للآية. قلنا في الحاشية قوله وسهم لفقراء اليتامى للآية معناه أن السهم الثالث لليتامى الفقراء دون الأغنياء، وهذا مما اختلف عليه الفقهاء. واضح المسألة دي؟ الفقهاء اختلفوا في سهم اليتامى، كل يتيم أم اليتيم الفقير دون الغني؟ نعم. فقد ذهبت الطائفة إلى أنه يعطى لليتيم الفقير دون الغني، وقالوا إن اسم اليتيم يطلق على الكل في العرف للرحمة، وفارق ذوي القربة بأنه مستحق لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرمة لهم. يعني محدش يقول يعني طب اشمعنا ذوي القربة كلهم الغني والفقير ياخد، يبقى اليتيم الغني والفقير ياخد، كأنهم بيقولوا كده يعني. فبيرد عليهم بيقول لهم لا، دول خذوا هذا لشرف القربة، إنما دول خذوا هذا لأجل ماذا؟ علة، وهي الفقر والحاجة. نعم. قال والغني والفقير في القرب سواء، فاستويا في الاستحقاق، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي. وذهب الطائفة إلى أنه يكون لليتيم الغني والفقير، وهو الصحيح لعموم النص في كل يتيم، ولأنه لو خص به الفقير لكان داخلا في جملة المساكين الذين هم أصحاب السهم الرابع، وكان يستغنى عن ذكرهم وتسميتهم. وهذا هو الوجه في الحقيقة في الترجيح. لو إحنا قلنا إن اليتيم الفقير فقط اللي ياخد، طب ما خلاص، طب ما هو كان اليتيم الفقير يبقى ميزه بأنه إيه؟ مسكين، خلاص زيه زي المساكين، ولم يكن هناك داع لذكر الإيش اليتامى بإطلاق. يعني نوضح تاني، لو كان المراد فقير الأيتام فقط، فقير الأيتام فقط، لما كان هناك داعي لذكر الأيتام، وإنما ذكر مساكين وخلاص، لأن المساكين هتشمل كل فقير يتيم وإيه وغير يتيم. فلما ذكر صنف اليتامى ثم المساكين دل على أنه يقصد به مطلق اليتامى، مطلق اليتامى، وكفى باليتيم كسرا، يعني عدم يعني وجود أبيه، حتى ولو كان غني، حتى ولو كان غني، فهذا في الحقيقة نوع من الكسر. وكما تقدم اليتيم هو من مات أبوه دون الحلم، بعد الحلم خلاص ما يبقاش اسمه يتيم. نعم، لا يسمى يتيم. يعني ما أعتقد أنه بعيد، ينسى كيف؟ لو أن الله قال ولذي القربى والمساكين، إحنا لما نيجي نوزع الصدقات في المسجد، أي حد يسأله كده في أي مسجد، لو حد من لجنة الزكاة قاعد في المسجد هنا، أول حد بيتحط في القائمة ويدوروا عليه اليتيم، أول حد يدوروا في القائمة عليه اليتيم. تخيل أنه لو اليتيم ده كمان جمع بين اليتم والإيش والفقر. هي المسألة مسألة خلاف، لو ارتاح قلبك لهذه المسألة لا حرج، لكن لعل والله أعلم الأقرب أنه يشمل الاثنين الغني والفقير، لأن الله لما ذكر اليتم بسهم مخصوص ثم ذكر المساكين دل على أنه هذا مقصود. لا، ما فيهاش تخصيص، لا، لأنه ما يظهرش هذا في العطف، ما بيظهرش في العطف، لكن يظهر في عبارة يفهم منها هذا التخصيص. نعم. قوله وسهم للمساكين معنى أن السهم الرابع يكون للمساكين للآية، وهم أهل الحاجة، فيدخل فيهم الفقراء، فالفقراء والمساكين صنفان في الزكاة، وصنف واحد ها هنا وفي سائر الأحكام، وإنما يقع التمييز بينهما إذا جمع بينهما بلفظين ولم يرد ذلك إلا في الزكاة. نرجع لمسألة برضو اليتيم دي، ليس هذا معناه أن اليتيم الغني واليتيم الفقير أنه بياخذ شرطا أن يأخذ يعني يأخذ إيش سواء، لا أبدا، الأمر راجع لاجتهاد من الأمير. أنا عندي يتيمين، واحد غني واحد فقير، هنظر في حاجة كل واحد منهم، هذا ممكن أعطيه سهم أو جزء يعني أقل من الآخر. قال وسهم لأبناء السبيل، معناه أن السهم الخامس يكون لأبناء السبيل، وقد ذكرناه في الزكاة في الجملة، يعني ابن السبيل هو ابن الطريق، حتى أنه نسب له لأجل أنه يعاني في طريقه، وهو الذي انقطعت به سبل رجوعه إلى أرضه، انقطعت به سبل الرجوع إلى أرضه، معهوش أي نفقات يعني يعود بها إلى أرضه، ما عندوش نفقة، يريد نفقة ليرجع بها إلى وطنه. وابن السبيل هذا قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا، وابن السبيل في الزكاة يعطى ولو كان غنيا في أرضه، ولا يلزمه رد هذا إذا رجع إلى أرضه، من أحكام الزكاة إن ابن السبيل إذا أعطي وهو في السبيل لا يقال له عندما تعود إلى أرضك تفعل ماذا ترد هذا، لا، أموال الزكاة خلاص إذا أخرجت صارت ملكا لمن أخذها، ولذلك لا يطالب بذلك. وكذلك يراعى في أحكام ابن السبيل أنواع الناس ودرجاتهم، أنواع الناس ودرجاتهم، فهذا ابن سبيل من يعني وسط فقير، وهذا ابن سبيل من وسط عالي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزلوا الناس منازلهم، يعني واحد مثلا ابن سبيل في الطريق العربية بتاعته حصل لها حادثة ووقف ما وكل حاجته راحت، أقول له تعالى أنا هجيب لك تذكرة في قطر الصعيد تروح بيه، هو طبعا الإخوة العجب ما يعرفوش قطر الصعيد يعني قطر رديء جدا يعني قطار يعني رديء جدا يعني، فهذا من الفقه أن تنظر هذا رجل شريف في الناس تجيب له الشيء الإيش المناسب. قال معناه أن السهم الرابع يكون للمساكين للآية وهم أهل الحاجة، فيدخل فيهم الفقراء، فالفقراء والمساكين صنفان في الزكاة، احنا صنف وسهم لأبناء السبيل، معناه أن السهم الخامس يكون لأبناء السبيل وقد ذكرناه في الزكاة، فيعطى كل واحد منهم قدر ما يصل به إلى بلده كما ذكرناه في الزكاة. ولا حق في الخمس لكافر لأنه عطية من الله تعالى، فلم يكن لكافر فيه حق كالزكاة ولا لعبد، لأن ما يعطاه لسيده فكان عطية لسيده دونه. الخمس ده بيعطى للمسلمين من باب العطية وليس من باب الإيش الاستحقاق. مين اللي بياخده من باب الاستحقاق؟ مين اللي بياخد من باب الاستحقاق؟ الغانمين هم اللي بياخدوا من الغنيمة من باب الاستحقاق اللي هي الأربع أخماس. أما الذين يأخذون من هذا الخمس فإنهم يأخذون من باب الإيش العطية، لأن الله سماهم جنسا ولم يعينهم. انتبه، لأن ممكن أنت ترد عليها تقول لي أليس الله قد عينهم فيعطون استحقاقا، عينهم جنسا لا عينا، عينهم جنسا لا عينا، يعني ماذا؟ قال الأيتام لكن ما قالش فلان، إنما قال للغانمين الأربعة أخماس، يبقى الغانمين أعيان الغانمين دول هم دول اللي شهدوا المعركة، هم دول اللي يقضوا. نعم. قال ولا حق في الخمس لكافر لأنه عطية من الله تعالى، فلم يكن لكافر فيه حق كالزكاة ولا لعبد، لأن ما يعطاه لسيده فكان عطية لسيده دونه. فصل في ترتيب قسمة الغنائم. ولا من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ترد على فقرائهم. اللي هو ترد على فقرائهم الزكاة، الزكاة تعطى للكافر في سهم المؤلفة قلوبهم بتفصيل عند العلماء. يعطى الكفر الفقير يعني تقصد والمسكين يعطى منها؟ لا لا لا يعطى منها، إنما يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم، وهذا محل نزاع واسع بين العلماء. من العلماء من منعه أصلا وقال هذا كان في زمن عدم يعني أو في زمن ضعف المسلمين، والحقيقة الأرجح أنه باقي في كل زمن يعمل به وقت الإيش الحاجة. أول ما يبدأ في ترتيب قسمة الغنائم، أول ما يبدأ يبدأ بأهل الأسلاب فتدفع إليهم لأنهم معينون. أهل الأسلاب اللي هم من أيوة تمام، المقاتل الذي قتل إنسانا واستحق سلبه. فطبعا مش في المعركة كل واحد يقتل واحد يقوم يقعد يتفرغ انه يعمل ايه يلم السلب، لا يلم السلب ده كده يبقى المعركة كده مش هتبقى، لا يقاتل المسلمون وبعد المعركة انا قتلت فلان وفلان وفلان وفلان، ويأتي بالبينة عليه او نحو ذلك فيعطى سلبه. قال ثم يخرج مؤنة الغنيمة، مؤنة الغنيمة من أجرة النقال والحمال والحافظ والمخزن أو المخزن. يعني أجرة الغنيمة يعني الغنيمة دلوقتي المسلمين غنموها مثلا في أرض الكفر، انتبه غنموها الغنيمة صورتها أنها تغتنم في أرض الكفر في دار الكفر، وإلا في دار المسلمين الكفار لو فرش في دار المسلمين الكفار في الغالب هيقتلوا واللي ما هيكون معهم قليل، لكن الغنم دايما بيبقى في دار ايه الكفر، اموال وديار واراضي وكذا ونحو ذلك. الغرض يعني لو انهم غنموا الغنيمه في ارض الكفار او في دار الكفار او اي مكان، والغالب انها بتكون في دار الكفار، فالعلماء يتكلمون هل تقسم في ارض المعركه ولا تنقل الى ارض الاسلام، يتكلمون في ذلك. في الحقيقة أنا لا أريد أن أوسع الكلام فيها، لكن جملة ذلك ترجع إلى اجتهاد الإمام. إن وجد أنه لا خطر في تقسيمها في أرض المعركة أو في دار الكفار فإنه يفعل ولا حرج، كأن يجد أن هناك مشقة في النقل، مشقة في نقلها أنه ينقل الغنائم إلى دار المسلمين، وإن وجد أن الأنسب والأحسن أن ينقلها إلى دار المسلمين فعل، فالمصلحة هو الذي يجتهد فيها. فإن قسمها في دار المعركة أو دار الحرب فسيعطي الأربعة أخماس للمقاتلين بعد هذه التصفية، بعد هذه التصفية، ويعود هو بالخمس للمسلمين الذين سيعطيهم بعد ذلك هذا الخمس. قال ثم يخرج مؤنة الغنيمة من أجرة النقال والحمال والحافظ والمخزن أو المخزن، يعني الأشياء دي هتنقل، هتنقل بفلوس، هتنقل بأموال، مش كده؟ كل ده يتخصم منين؟ من الغنيمة، يتاخد من الغنيمة، نعم. لأنه أحيانا في تفاصيل فقهية ذكرها العلماء في كتب الفقه ممكن يصل الحال أنه أنت غنايم ما تقدرش تنقلها، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تتركها مكانها، كأن يكون غنيمة في أرض الكفار، في أرض الكفر، وهو لا يريد أن يستقر في هذه الأرض لمصلحة ما، ممكن يكون عنده ثغور أخرى خايف عليها فيروح يسد الثغور هذه. طيب في غنائم كثيرة جدا وهو ليس عنده قدرة على نقل كل هذه الغنائم مثلا، فالعلماء يذكرون أنه له أن يتلفها، لكن إتلاف شرعي، إن عجز يتلفها إتلاف شرعي. يعني مثال لو مثلا بهائم ومواشي ونحو ذلك يذبحها ثم يحرق اللحم من هذا الباب، انه هنا الاتلاف هيكون من باب الايش المصلحة، لانه الاصل عدم جواز اتلاف المال، لكن يتلفها ان وجد انها فيها ضرر على المسلمين، هو ما هوش قادر يشيلها يوديها بلاد المسلمين، مش قادر يشيلها، ما عندوش قدرة على انه ينقلها، ولو تركها هينتفع بها الايش كفار ويتقووا بها. ولذلك يقولون مثلا لو كانت بهائم مثلا يذبحها ثم ماذا يحرق اللحم حتى لا ينتفع به الكفار من بعدهم. قال ثم يعطى أهل الرضخ ما جعل لهم. كل ده قبل تقسيم الغنيمة. يعطى أهل الرضخ يطلع الحاجات اللي هي اللي هديها بقى للناس اللي احنا تقدم ذكرهم دول. ثم يعطى أهل الأنفال من أربعة الأخماس. يعطى أهل الأنفال من الأربعة الأخماس على القول هو اللي بيميل ان يعطى من الايه من أربعة الأخماس. يطلع الأنفال اللي هي المكافآت يديها للناس الأول، ثم يقسم بقية أربعة الأخماس بين الغانمين، ثم يعطي الخمس لأهله. يعني آخر حاجة بتطلع لي إيه؟ أربعة أخماس وخمس، بعد ما يطلع نفقات النقل، بعد ما يطلع أهل الأسلاب، بعد ما يطلع أهل الأنفال، الباقي أربعة أخماس للغانمين وخمس لأهله، يعني الذين سبق الكلام عنهم. قال والفيء، نقف على هذا القدر بحيث ان احنا ان شاء الله في المره القادمه نبدا الكلام من الكلام عن احكام الفيء. ناخذ سؤال او سؤالين. السؤال الاول، على كم سهم يقسم خمس الغنيمه؟ خمس الغنيمه على الراجح من أقوال العلماء مع ذكر الدليل. سؤال خفيف جدا هو، من هم ذو القربى؟ من هم ذو القربى الذين يعطون سهما من الخمس في الغنائم؟ قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.